شفتك وليت مبول قول نبغيك ونزيد نقول معك انتينا والمعقول لنا نبغيك غير انتيا شفتك وليت مبول قول نبغيك ونزيد نقول معك انتينا والمعقول انا نبغيك غير انتيا اجي اجي اجي لعندي اجي اجي حبك شغل يبغي ارضي وهنا مالي يا مونا اجي اجي حبك شغلني اكثر